هو الظاهر في آثاره والباطن في ذاته وفي أجساده. كتب التفسير ملالي في هذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.